بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مراجعة شاملة لتفسير سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تم تسجيلها للمدرسة السلفية بمسجد عباد الرحمن بالإسكندرية في سنة 99 و300 وألف. له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مضى الكلام في سورة القتال، واليوم إن شاء الله ننظم هذه المراجعة الشاملة لسورة القتال، سواء منها كذلك إذا الإنسان أتى بقول فيسند هذا القول إلى قائله، لأن هذا من بركة العلم أن يسند القول إلى قائله. كذلك لا يأتي أخ بدليل من آية أو حديث ثم يعرضه على فهم الخاص ويتحدث من خلاله، بل لا بد من أن ينقل هذا الفهم عن أئمة العلم الثقات. كذلك من الأفضل أن يحاول الإخوة ما استطاعوا أن يتمسكوا باللغة العربية وقواعدها وأصولها في حديثها. والمنهج الذي ننتهج في سائر البحوث التي ندرسها هنا والقضايا، أن إذا كانت القضية حولها شبهات لأي فرقة من فرق الضالة أو المبتدعين، فنعرض بعد عرض الحق بأدلته، نعرض لشبهات المخالفين ثم نفندها ونرد عليه. ولا بد من أن نكون على بصيرة في كل ما ندرسه، فحقا كما قال يعني بعض العلماء، مثل المقلد أو الإماعة كالبعير أو كالحمار الذي يقاد ولا يدري ما يقال له أو ما يتفوه به. فنذكركم بشعار هذه المدرسة، قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون على بصيرة، ولا مكان بيننا لإمعة ينقاد كما يقاد البعير. لابد أن لكل إنسان يدرس القول بدليله ويوقن أن هذا الحق، ولا تزلزله شبهة، ولا يعني يثير في قلبه وساوس أهل البدع وأهل التنطع والانحراف عن صراط الله المستقيم. كذلك نذكركم بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، فخيرها أوعاها للخير. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمد رعاع أتباع كل ناع، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور الوحي ولا بنور الهدى. وقال أيضا: أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح في قلبه بأدنى أو بأول عارض من شبه. أف لحامل حق لا بصيرة له، إنسان يحمل حق بدون بصيرة وبدون تبين وبدون يقين، فأف لمثل هذا الشخص. أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح في قلبه، يعني يوسوس له الشيطان الوساوس بمجرد أن تعرض له أول شبهة فيخر صريعا لليدين وللفم، يخر في الأرض أمام أي شبهة. فهذا حامل حق لا بصيرة له، يتأسف منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح في قلبه بأول عارض من شبهة. فهذا لا يليق أبدا بأي طالب علم أن لا يكون الحمد لله أن يخلو من هذه البصيرة. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه أن تحت دعوة أن الإنسان يعني يطلع على كل المدارس، والإنسان ما يدري على الحق في غير هذا المنهج الصحيح، وما يدري على المدارس الأخرى معها حق، هذا الكلام من وساوس الشيطان، لأن الحق قام عليه دليل، والنور الذي أنزله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إليه ليس أمرا غامضا ولا أمرا عويصا يحتاج إلى مثل هذه التكلفات، ولكن الحق واضح بدليله ولا جدال في هذا. ف فكون الإنسان يعرض نفسه وهو ضعيف يعني ما تحصل من العلم وما يعني تكونت لديه المناعة الكافية فيتعرض لعواطف البدع والأوهام والشبهات فلا يمكن أن ينجو مهما حاول. من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهدا. إنسان إذا استشرف الفتن تستشرف الفتن وتفتح له كل أبوابه. والحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه مثل القلب كريشة في أرض فلاة أو في أرض فلاة تقلبها الرياح. فالقلب كيف الإنسان مثل هذا القلب الضعيف الذي ما يعني صار راسخا في العلم وفي الإيمان بحيث أنه يثبت أمام الشبهات وأمام أهواء أهل البدع. كيف يعرض نفسه مع ضعفه وضآلة علمه لهذه التيارات المظلمة وما يضمن يعني وما يضمن له أن قلبه لا يزيغ إزاغة لا هداية بعدها بحجة أنه يطلع على المدارس الأخرى. كيف اتفاق علماء السلف جميعا على المنع من النظر في كتب أهل البدع بل ومن محادثتهم. يقول أحدهم لسفيان يقول له اجلس أكلمك كلمة يقول لا ولا نصف كلمة لأنه مبتدع. يقول لا ولا نصف كلمة. علماء السلف يمنعون من مجالسة المبتدع يمنعون من بداءته بالسلام ورد سلامه ومحبته لأن المرأة يحشر مع من أحب. فكيف الإنسان يفتح على نفسه أبواب الشبهات وأبواب الزيغ والبهتان ويلجأ لهؤلاء المبتدعين وكتبهم التي هي ظلمات بعضها فوق بعض ولا حيلة لهم إلا الكذب. الكذب الصراحة هؤلاء أهل البدع لا حيلة لهم في كتبهم وفي علمهم إلا الكذب والافتراء كما ثبت ذلك عن كثير منهم. فنحذر أي أخ تحت هذه الدعوة الشيطانية أنه يقول أنا أدرس المدرسة الثانية ده أنت أصلا كنك بتقول ربما يكون معهم حق وربما أنا على خطأ. ده إذا دخلتك الريبة وهذه تقدح في الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لابد الإنسان يكون عنده يقين بهذا الحق الذي يعتقد فيه. أما يعرض نفسه لكلام هذا وكلام هذا ما يدري لعل قلبه يعلق به من البدع ما لا يستطيع النجاة منه بعد ذلك مهما حاول النجاة. نبدأ بإذن الله عز وجل في مراجعة هذه السورة وكل فقرة نراجع. أيوه بس الإخوة تقدموا شوية عشان الحمد لله. فنص أيضا الإخوة لا يستحي في طلب العلم. الإنسان إذا لا يستحي أبدا في أنه يتكلم أو يرفع صوته أو يعني يشاركنا في هذه المراجعة. الأخ أحمد حطيبة يقرأ علينا بعض الآيات الأولى من سورة القتال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أولا بالنسبة لأسماء السورة، ما هي أسماء هذه السورة؟ سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة القتال وسورة الذين كفروا. طيب ما السر في تسميتها باسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ السر في تسميتها بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في أول السنة. نعم هذا سبب، ولكن يعني العلماء حاولوا أن يعني يستنبطوا يعني فائدة لذلك. الإيماء بأن الإيمان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، للإشارة بأن الإيمان إلى أن الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم متفرقا أعظم من الإيمان بما نزل على سائر الأنبياء مجموعة، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. طيب لماذا سميت سورة القتال؟ لأنها تدل على حرمة على انتفاء حرمة الكفار بهذا القتال، وأيضا يعني وراء هذا أيضا سر، وهو ربطها بما قبلها وما بعدها من السور. نتكلم عن سر الترتيب في هذه السورة، السورة التي قبلها سورة الأحقاف والتي بعدها سورة الفتح، فما سر الترتيب؟ سر ترتيب هذه السورة بالنسبة لسورة الأحقاف لما لازم نعمل مراجعة للسورة. الأحقاف تصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. نعم. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال. نعم. القتال. نعم. وفي سورة الفتح بشر الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح. نعم. بالنسبة لآخر سورة الأحقاف، آخر سورة الأحقاف بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فأتت السورة القتال عن تتكلم عنه حدث عن مصير هؤلاء القوم الفاسقين. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، هذا بلاغ يعني أسلوب السلمي، استنفذت سورة الأحقاف جميع وسائل الدعوة السلمية وإقناعهم عن طريق العقل والنقل وطرد سيرة الجن ومصير الكافرين ومصير المؤمنين وحال حالهم في الآخرة، حال كل فريق في الآخرة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، وهكذا كل السورة استنفذت جميع وسائل الإقناع العقلي وجميع وسائل الأساليب السلمية في الدعوة، فمن لم ينفع معه الحجة والبرهان ينفع معه السيف والسنان بسورة القتال. كذلك مناسبة آخر هذه السورة بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، إذا ما هو مصير هؤلاء الفاسقين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم؟ إلى بما أن سورة القتال فيها تشريع جهاد المشركين وجهاد الكفار، فإن سورة الفتح هي النتيجة المترتبة على القتال وعلى الجهاد، لأن القتال يكون سببا في الفتح ويترتب عليه. كذلك سورة الفتح كان فيها بيان لقوله تعالى في سورة الأحقاف وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فأتت الآية في سورة الفتح تبين مصير النبي صلى الله عليه وسلم، إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآيات، وكذلك مصير المؤمنين في قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخر الآية. هذا بالنسبة لسورة الترتيب. طيب سورة القتال نوعها مكية أم مدنية؟ أيوه. سورة القتال مدنية. في قول ثاني؟ أيوه. سورة مدنية ولكن فيها آية مكية. نعم. وهي آية هذا في قول عن ابن عباس أنه قال إنها مدنية ما عدا قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. هذا بالنسبة لنوع السورة. عدد آيات هذه السورة 38 قيل 39 لكن المشهور أنها 38. طيب ما هي آيات الأحكام في هذه السورة؟ آيات الأحكام أي سورة؟ طبعا لابد أن نحن نلم يعني أهم شيء في السورة أن نلم بآيات الأحكام وما يتعلق بها من فوائد فقهية. فما هي آيات الأحكام المذكورة في هذه السورة؟ فلا تهنوا. نعم نعم. طيب ايه تاني؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالك. في ايات اخرى احنا تكلمنا فيها برضو على الاحكام. نعم هذه في مش متعلقة بالاحكام لكن ممكن تدخل فيها. صحيح صحيح. طيب ايه تاني؟ ولا يسألكم أموالكم. وقفنا فيها وقفة طويلة عند الكلام على أن الرسل لا يأخذون أجرا على التبليغ، وتكلمنا بالتفصيل في حكم أخذ الأجرة على الوظائف الدينية. كذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يدخل فيها الكلام في حكم طلب العلم وأي العلم يكون واجبا وأي يكون مستحب وما هو فرض العين وما هو فرض الكفاية كما سيأتي بالتفصيل. نقف عند الآية الأولى قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذه الآية الأخ يحيى يوسف يكلمنا في هذه الآية من حيث وقوع النسخ فيها، يعني هل هي ناسخة أم منسوخة أم محكمة، كذلك ارتباطها بالأحكام التي ترتب على القول، إذا كانت منسوخة يترتب على الحكم إيه، وإلى آخر هذا الكلام. كذلك نتكلم أو يكلمنا أيضا عن مسألة الرق، لأن هذه الآية استدل بعض الكتاب المعاصرين على أن هذه الآية تنفي ثبوت الرق في الإسلام، بتقول مفيش حاجة اسمها رق في الإسلام اللي هو الاستعباد أو الاسترقاق، فأخذوا من هذه الآية أن الإسلام ينفي الرق لأن كلمة لا يوجد نص في الكتاب أو السنة يبيح هذا الرق، ولم يوجد في القرآن أبدا أي نص يبيح الرق، واستدلوا بهذه الآية فإما منا بعد وإما فداء، أو جابت المن أو الفداء فقط وسكت عن الاستقصاء، فأخذوا منها أن هذا يدل على نفي الرق من أصل. فيحدثنا أيضا عن أدلة ثبوت الرق في الإسلام وما هي الأسباب التي من أجلها يشرع الاسترقاق، وما هي الحكمة من تشريع الاسترقاق، وما هو وجه استرقاق العبد المسلم إذا كان كافرا ثم أسلم، وليه يستمر على الرق. فأتكلم الأول على أحكام هذه الآية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وأمهات المؤمنين. أما بعد، فبالنسبة للنسخ في هذه الآية فاختلف العلماء على خمسة أقوال. أول هذه الأقوال هي أن الآية منسوخة وهي خاصة فقط في أهل الأوثان، أي أنها نزلت فقط في أهل الأوثان، وبما أنها منسوخة أي أن أهل الأوثان لا يجوز فيهم إلا الفسق فقط، ولا يكون تصرف المسلمين لهم بالمن أو الفداء. فقال العلماء في هذه الآية أن أهل الأوثان يقتلوا فقط أي أنها منسوخة، والناسخ لها هو آية السيف وهي قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقالوا أيضا أنها نسخت بقول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث تصفنهم وخذوهم واحصروهم فإما تصفنهم فشرد بهم الحرب فشرد بهم فإما تصفنهم فشرد بهم بالحرب تشرد فيه من خلفه. وقال الله عز وجل قالوا أيضا ما نسخت. وقال الله عز وجل فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فقالوا أيضا أنها منسوخة بهذه الآيات الثلاثة أو إحدى هذه الآيات الثلاثة، ولكن خصصوا أو عمموا هذا الحكم لجميع المشركين، أي قالوا أن لا يجوز في أي مشرك إلا القتل فقط. وأما المن أو الفداء الذي ورد في هذه الآية فهو منسوخ. القول الثالث قالوا أن استثنوا طائفة معينة، يعني قالوا أنها في الكفار جميعا واستثنوا طائفة معينة منهم، استثنوا النساء والأطفال، استثنوا من هذه الآية النساء والأطفال. ومن يؤخذ منهم الجزية، ومن يؤخذ منهم الجزية من أهل الكتاب. والقول الثالث قالوا أنها ناسخة، أي عكس القولين السابقين، قالوا أنها ناسخة. نسخت آية السيف، وهي قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر القوم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قالوا أنها نسخت آية السيف، أي أنه لا يجوز للمشرك أن يقتل، ولكن يمن عليه أو يقبل. هذا هو القول الثاني. أما القول الرابع بالنسبة للناسخ أو المنسوخ في هذه الآية، قالوا أنه لا يجوز القتل إلا بعد أنه لا يجوز الفداء أو المن أو الأذى إلا بعد الإسفان والقتل، ومعنى الإسفان هو كثرة القتل. فقالوا أنه لا يجوز المن أو الفداء إلا بعد الإسفان، أي كثرة القتل في المشركين. هذا هو القول الرابع. الدليل، والدليل قول الله عز وجل وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. أما القول الخامس فقالوا أن هذه آية متكاملة، وقد اختار هذا القول الإمام القرطبي وقال أنه يمكن الجمع بين الآيات التي توهم التعارض في هذا الشيخ، بحيث أنه يكون الإمام مخيرا بين المن أو الفداء أو الأرض أو الفرد، فيقول أنه إذا لقيتم الكفار فقاتلوهم حتى إذا أخذتم منهم كل ما أخذ في القتل، فإما أن تمنوا وإما أن تفدوا وإما أن تأكلوا. هذا هو القول الثامن. هناك شبهة. طب ما معنى قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها؟ حتى تضع الحرب أوزارها اختلف العلماء، أو قالوا أن هذه الآية ترد على ثلاثة معاني. قالوا أنها حتى طلع حرب أوزارها حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم، يعني وهي من أشراط أواخر أشراط الساعة، أي يوم القيامة، قريبا من يوم القيامة. والقول الثاني أنها حتى طلع حرب أوزارها، أي حتى يظهر دين الإسلام على الدين كله ولا يبقى إلا دين الإسلام. وأما القول الثالث دليل قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قول الله عز وجل قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فتنة هنا فاعل، وتكون ليست هو فعل نافس، ولكن هنا تكون معنى فعل عادي فعل مضارع. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا هو دليل القول الثاني، وهو أن حتى تضع حرب أوزارها، يعني حتى يكون الدين الظاهر هو دين الإسلام ولا يكون غيره. والقول الثالث قالوا حتى تضع حرب أوزارها، أي أوزار أي سلاح، يعني حتى تأمنوا فتضعوا سلاحكم. هذه الأقوال الثلاثة في معنى قول الله عز وجل حتى تضع حرب أوزارها. النقطة الثانية، دعا بعض المعاصرين أن آية القتال هذه دلت على نفي الرق من أصله لأنها أوجبت واحدا من أمرين لا ثالث لهما، وهما المن والفداء فقط، كما قال صاحب الضلال رحمه الله. فما الجواب على هذا؟ تكلم الشيخ محمد الأمين السنسيطي في كتابه أضواء البيان على هذه الشبهة ورد عليها في بحث عن الرق فقال أن هذه الحجة أو هذه الشبهة ضاحلة من جهتين. أول هذه الجهتين أول هذان الدليلان أن الآية لم تتعرض مطلقا لموضوع الرق أو الأسر، أي أنه لم تأتي هذه الآية لتفصل بقول في موضوع الرق بالذات، ولكنها جاءت في موضوع آخر خالص، فلا يجوز الاستدلال بها في موطن الرق، أي لأن هذه الآية تقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها، فالآية ظاهرها في الرجال فقط، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، الآية أتت فقط في تتكلم عن الرجال القتال وضرب الرقاب والمن والفداء وهكذا، فالسياق كله بالرجال. والذي استدل بهذه الآية على نفس الرق قال أنها نفت جميع الرق لأنها أتت بالفداء والمن فقط ولم تذكر الرق، فاستدل بها على نفس الرق مطلقا من الإسلام، ولكن هذه الآية لم يأتي ذكر النساء ولا الأطفال فيها، مع أن أغلب الرقيق كانوا من النساء والأطفال، فكيف استدل بها على نفس الرق جميعا مع أنها لم تذكر مطلقا النساء أو الأطفال؟ فهذه هو هذا هو الدليل الأول على أن هذه الشبهة باطلة. أما الدليل الآخر فهو أن الرق قد ثبت في الإسلام ولم يعرف اختلاف أحد من علماء المسلمين في شرعية وجود الرق في الإسلام من العلماء المسلمين المقدمين، واستدل على هذا بآيات كثيرة في القرآن، منها قول الله عز وجل فإن لم تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لأن الله عز وجل حين تكلم عن الرقيق والرقيق تأتي بمعنى يعني من الرقة، وهي يعني أن الرقيق يكون ذليلا لسيده، وهي عكس الغلظة أي أنه يكون رقيقا ذليلا لسيده. وأتت أيضا الرقيق يعني عبر عن القرآن بملك اليمين، لأن ملك اليمين يكون وهو تعبير يعني غاية في البلاغة، لأن ملك اليمين يكون غاية في التصرف لمن يملكه ويكون تحت تصرفه يتصرف فيه كيف يشاء، فكان التعبير بليغا، وقد عبر عنه في آيات كثيرة مثل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ثم أيضا سورة المؤمنون قول الله عز وجل إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أيضا آيات كثيرة جدا مثل وضرب الله مثلا عبدا مملوكا، فهذا أيضا دليل على وجود الرق في الإسلام، وأيضا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبك، كل هذه آيات تدل على وجود الرق فعلا في شريعة الإسلام، وأن الرقيق فعلا موجود في شريعة الإسلام. ما هو السبب وقوع الرق؟ سبب الاسترقاق يعني سبب الاسترقاق في الإسلام أن الله عز وجل قد أمر الناس أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالناس واجب عليهم أن يعبدوا الله عز وجل، فمن لم يعبد الله فقد حارب الله عز وجل وعصاه، وهذه هي أعظم القيام. فإن في الدولة الدول التي نعرفها الآن التي تطبق القوانين الوضعية إذا أنعمت على إنسان ما ووضعته في وظيفة ما وأغدقت عليه من أموالها وكذا وكذا، فهي إذا اكتشفت في يوم من الأيام أن هذا العبد يدبر وسيلة ما بقلب مثلا نظام الحكم أو كذا أو كذا مما يقولون، فإنهم يعني أبسط شيء يفعلوه فيه أنه هو يوعد الخامس أنهم يعدلونه. أما ويستنكرون في نفس الوقت أن يكون هناك رفيق ويقول كيف يكون هناك رفيق وهذا ظلم للناس وكذا وكذا، مع أن هذا هو محض عزل محض من الله عز وجل، لأنه لم يأمر قط هؤلاء الرفيق ولكنه تلقاهم ليفتح أمامهم أبواب التوبة والإسلام وكذا عما كانوا يختلفوه من الكفر. فإذا عقدنا مقارنة بين دولة الكفر ودولة الإسلام وجدنا أن ليس هناك خيانة عظمى أكبر من خيانة الله عز وجل ورسوله، فهذه هي الخيانة العظمى فعلا وليست خيانة حاكم يتحكم بهواه. فحين يكون الإنسان الله ورسوله ويعصاهما ويأبى أن يطيع الله عز وجل ويأبى أن يكون عبدا لله عز وجل ويستنكف أن يكون عبدا لله عز وجل، أمر الله عز وجل أن يكون عبدا لعبيده، أبى الله عز وجل أن يكون هذا الشخص الذي رفض أن يكون عبدا لله، أبى الله عز وجل أن يكون إلا أن يكون عبدا لعبيد الله عز وجل، فجعله مسترقا بالمسلمين. هذا من وجه. أيضا من وجه آخر، هؤلاء القوم الذين أطاعوا الله عز وجل وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ونصروا راية الإسلام ورفعوا كلمة الإسلام عالية، فهؤلاء جعل الله عز وجل مثوبة لهم في الدنيا أن يجعل لهم رفيقا يخدمهم وعبيدا تحت أيديهم يتصرفون فيهم كيف شاء. أيضا هناك فائدة أخرى للرفض أيضا، وهي أنه هذا الرفيق يعلم أن سبب ذله لعبيد الله عز وجل هو كفره وعناده واستكباره على شرع الله عز وجل، فيعلم أن طاعته لله عز وجل فيحاول فيكون هذا دافعا له إلى الإسلام حتى يسلم فيرتفع شأنه بين المسلمين. هناك سؤال قد يتبادر إلى الذهن وهو إذا كان هذا هو سبب الرفق فلماذا جعل الله عز وجل أيضا المسلم الرقيق أو العبد المسلم يجوز أيضا أن يكون عبدا ولا يعني هناك احتمالين، يمكن أن يعتق سيده ويمكن أن يظل عبدا لسيده، فلماذا لم يأمر الله عز وجل بعطف جميع العبيد المسلمين؟ يعني إذا كان سبب الاسترقاق أصلا هو الكفر، سبب الاسترقاق هو الكفر، فإذا استرق المسلم عبدا كافرا ثم دخل هذا العبد الكافر في الإسلام بعد ذلك فبيظل على الرفق مش بيتحرك، يعني إذا كان زالت عنه صفة الكفر التي كانت سببا في استرقاقه فلماذا يستمر حكم الرفق عليه في حين أنه أن السبب زال؟ فالجواب هذا السؤال. هناك قاعدة شرعية في الإسلام تقول أن الحق السابق لا يرفع الحق اللاحق، أي أنه إذا كان هناك حقا سابقا لا يضيع هذا الحق بوجود حق آخر جديد. فإذا طبقنا هذه القاعدة على هذه المسألة وجدنا الإشكال يدور عمودا. وبجانب ترغيب الله عز وجل في الترف وهذا أيضا إن كان الأولى بالمسلم اللي هو يملك عبد مسلم الأولى له أن يعتقه أيضا، وهناك آيات كثيرة خالص وأحكام كثيرة حب الله عز وجل أو أوجب على الناس إذا فعلوا هذه الأحكام أن يعتقوا عباد المسلمين، وهذا هو الأولى بالمسلمين. ما كانش شايف الأول مش ممكن يكون عبد الإسلام يعني نعم الحق المسلم بدأت المسلم حر؟ لا هذا من اعتبر محررا هذا من الكبائر. الآية الثانية من آيات الأحكام قول الله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أول الأخ أحمد حطيبة يكلمنا على القراءات في هذه الآية. قول الله تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم فقرئ فيها السلم بالفتح بمعنى الصلح، وقرئت أيضا السلم بمعنى الإسلام أو الإسلام، قراءتين فيها فلتين وتدعو إلى السلم أو فلتين وتدعو إلى السلم، وقراءة السلم من قراءة الجمهور وهي الأصح فيه أو الأكثر عليه. الأخ حسام القصاص يتكلم على هذه الآية: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. حكم الصلح مع الكفار وضوابط. قول الله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. قول الله عز وجل فلا تهنوا أي لا تضغط ولا تدور عن مجالة الأعداء. وقول الله عز وجل وتدعوا إلى السلم لها هذا نهي صريح الله عز وجل بذلائف المسلمين الكفار بأقوال. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتح مكة صلحا وإنما فتحها عروة بنهي الله عز وجل عن بذلائف الكفار الكفر. وقيل أن هذه الآية منسوبة بقول الله عز وجل إن جرحوا السلم فجنحناها ونصر الله، وقيل إنها نفيقة لها. وقال الشيخ محمد صديق قال أن هذه أن هاتان الآيتان مقسمتان لأن كل آية جاءت في حكم خاص بها. فالآية الأولى وإن جرحوا السلم فجنحناها أي إذا طلب المشركون السلم من المسلمين ورأى الإمام أن عدد المسلمين أكثر وأن عندهم قوة فله أن يقبل الصلح معهم كما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب لأحد المسلمين وطلب منه المسلمون الصلح في عام 10 هجري. وأما قول الله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم لأنها نهي عن البداءة بطلب الصلح من المسلمين. أمال الآية قول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها من حيث النفس، يعني إيه كلام فيها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قيل إن أي تصريف من كلمات القول سواء جد بالمصدر أو بالمضارع أو بالماضي لازم تقول إن همزة إن تكسر بعد القول. وعلى هذا وعلى ما قال بهذا النص قال أن الصلح مع المسلمين جائز. أما من قال بأن قول الله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بآية وإن جرحوا للسلم فجنحوا لها فقد منعوا طلب الصلح من الأعداء أو قبول الصلح منه ابتداء. يعني ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة؟ يعني هل الآية بعض الناس تستدل بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ فيقولوا إن ده أمر من الله عز وجل بالدخول في السلام والصلح وهذه الأشياء. فما معنى السلم هنا؟ دخلوا في السلم كافة أي دخلوا في الإسلام كافة كما فسرها العلماء. طيب يعني يعملوا بجميع شرائع الإسلام. السلم هنا اللي هو الإيه؟ الإسلام. السلم هنا الإسلام. مسألة أخرى في نفس الآية يعني بالنسبة لمدة الصلح، يعني تقيد الصلح بمدة اللي يسموه السلام الدائم، يعني حكم الشرع فيه. قيد العلماء مدة الصلح مع المسلمين بعشر سنوات بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عام 70. تستطيع أن تعقد مقارنة بين معاهدة معسكر داوود وبين صلح الحديبية؟ لأن بيذكر الاستدلال على شرعيته بحادثة صلح الحديبية، فما أوجب الاختلاف؟ من الأخوة يتكلم في هذا؟ تكلم عنه. اللي بيتولى عقد الصلح مين؟ في الدولة الإسلامية من الذي يتولى عقد الصلح أولا ومدة عقد الصلح؟ الحمد لله الله عقد المقارنة يعني نزل عقد المقارنة بين يعني صلح حرية وصلح يعني المحدث الذي أدي حديثا، يعني إذا قارنا يعني كما قالوا بين يعني من عقد هذا الصلح، يعني من عقد هذا الصلح، يعني عاقد الصلح. نريد أن نتعهد النبي صلى الله عليه وسلم أن عاقد الصلح هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطرف الذي عقد عن المسلمين الصلح. وكان يعني كما نعلم الطرف الآخر من عاقد الصلح هم إيه؟ يعني أهل الأوثان، يعني يتولى العقد أساسا في دار الإسلام هو إمام المسلمين، اللي هو يكون حريص على مصلحة المسلمين، واللي هو يتولى تطبيق أحكام الشرع الإسلامي، ولا يلجأ إلى الصلح إلا لمعرفة أن ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو المبلغ عن ربي سبحانه وتعالى، وكان يعني إذا سئل عن هذا الصلح وأنه يعني يضيع حقوق المسلمين كان يقول إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فهذا كان يدل أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صادرا عن ذاته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بالكاد منه، ولكن كان توقيفا من ربه سبحانه وتعالى. لكن إذا عقلنا المقارنة بين من قام بهذا الصلح يعني من يعني ممن يملكون أزمة الأمور، فنجد أنهم يعني فوق أنهم لا يفهمون شيئا من يعني شرع الله سبحانه وتعالى، هذا فضلا على أنهم يعني يحادون الله ورسوله. فيعني من يعقد هذا الصلح لابد أن يجتمع له عدة شروط، منها أنه يعني يكون الحرص على مصلحة المسلمين والحرص على مصالحهم وعلى رفعة الإسلام، وأن يعني يبلغ الإسلام ما بلغ الليل وما بلغ الليل والنهار. فده لابد أن يكون أول حاجة الحرص على يعني الإسلام والحرص على العدل وكذا. النقطة الثانية أنه يكون يعني على فقه حتى يعني يعلم يعني المضار والمصالح، ويعني كيف أنه يقدم يعني تعدد المضار وتعدد المصالح. بالنسبة لجوهر الخصومة بين المسلمين والمشركين في صلح الحديبية، وبين جوهر الخصومة بين المسلمين واليهود في هذا الزمان، جوهر الخصومة سبب الخصومة نفسها اللي أدت إلى عرض الصلح، يعني قضية المسلمين أثناء هم احتروا عن البيت، كانوا يريدون أن يعتمروا، فالمشركون احتروهم عن الايه عن البيت، فهذه كانت جوهر الخصومه اساسا. ويترتب عليها تاخير الاثار اللي ترتبت عليها تاخير العمره عاما واحدا فقط. اما الوضع الحالي فيخالف في انه يعني الغاء، يعني بيقول لك سلام دائم، سلام دائم طبعا هو لن يكون دائم، مش ممكن، لان الله عز وجل قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود، فامر الله كائن لا محاله. كذلك امر اخر بالنسبه للمضار التي ترتبت، يعني صلح الحديبيه سماه الله عز وجل فتحا، سماه الله عز وجل فتحا، انا فتحنا لك فتحا مبينا، واخدين بالكم؟ لكن هذه المعاهده الجائره ترتب عليها فتح البلاد لليهود لافساد الاخلاق والسيطره على الاقتصاد واستذلال المسلمين والتقرب الى المسلمين ككبش فداء في كل مناسبه كلما تقدمت مرحله من مراحل هذه المعاهده المسلمه. طيب نكتفي بهذا القدر. المساله نعم. والدليل على انها وحي الله قطع على ان ما قد الرسول صلى الله عليه وسلم باركت وبسمه انها ماموره، يعني اذا كان توجيه هذه المعاهده اللي هي صلح الحديبيه كان بتوقيف من الوحي وليس بالراي والهوى. المساله الثانيه قول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الأخ عبد المنعم النجدي يتكلم في تفسير هذه الآية. نقل عن النووي أن هذا القول أن هذه الآية فيها ثلاث أقوال، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله قبل نزول هذه الآية. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلمك أن لا إله إلا الله. والثاني أن الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاذكر أن لا إله إلا الله، فأعبر العلم عن الشرك وحبوبه عنه. والقول الثالث فاعلم انه لا اله الا الله، اي ما علمته خبرا يقين، فاعلمه خبرا يقين. وقال السيوطي وقد استدل بهذه الآية من قال وجوب النظر وإيصال الفقير للعطاء ومن قال بأن أول الواجبات المعرفة قبل الإكرام. وقال ابن كثير فاعلم أنه لا إله إلا الله هذه الآية قبل ولا يتأتى منه أمره لأن ذلك ولهذا أوصى عليه قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين المؤمنات. طيب هذا هذه الآية إذن تدل على وجوب هذا التعلم وهو تعلم التوحيد أنه فرض على كل مسلم أن يتعلم هذا العلم، والعلم بمعنى الشهادة شرط من شروط صحتها كما هو معلوم. تكلمنا بمناسبة مسألة العلم على شرح حديث على شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. من يتكلم في فقه هذا الحديث أو معنى هذا الحديث؟ حديث أنس رضي الله عنه طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث رواه ابن ماجه واختلف العلماء في تصحيح وتضعيف. فاختلاف العلماء في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، فذهب كثير من العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن سند هذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، وذهب إلى ذلك أيضا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى والإمام النووي رحمه الله تعالى، وحسن إسناد هذا الحديث الإمام العراقي رحمه الله في تعليقه على إحياء علوم الدين، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه جمع لهذا الحديث 8 طرق وأنه سوف يحاول أن يجمع طرق هذا الحديث ليقف على سند هذا الحديث بما يستحق من صحة أو صدق. أما الكلام على فكرة هذا الحديث، ففكرة هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قسم العلماء العلم إلى أنه هناك علم واجب وهناك علم مندوب وهناك علم مباح وهناك علم مكروه وهناك علم حرام. أما العلم الواجب على كل مسلم أن يعلمه وهو ما لا يسع المسلم جهله، فأول هذه الأمور هو علم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد دور البخاري على ذلك قال باب العلم قبل العمل. فعلم التوحيد أن يعلم معنى الشهادتين وأن يعلم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد اعتقادا جازما بفسق نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من العلم الواجب على كل مسلم أن يعلمه أن يعلم فقه الصلاة وما يستلزم فقه الصلاة من فقه الطهارة. ثم بعد ذلك إذا كان للمسلم مال فعليه أن يتعلم فقه الزكاة. ثم على المسلم البالغ أن يتعلم فقه الصيام قبل أن يأتي شهر رمضان، وكانت هذه سنة السلف حيث كان كثيرا منهم يبدي إذا أتى شعبان أخذ يدركون فقه الصيام. ثم إذا كان لديه قدرة واستطاعة على الحج فعليه أن يدرك فقه الحج. فإن كان له مال ويشتغل في التجارة فعليه أن يتعلم فقه التجارة وفقه البيوع، وهكذا من كلما استحدث له أمر فعليه أن يتعلم فقه هذا الأمر. أما العلم الفرض الكفاية، فالعلم الذي هو فرض كفاية فقالوا أن هذا العلم هو أن يكون من المسلمين مسلم، فهو تعلم العلوم الشرعية والتوفى فيها حتى يكون يصل من المسلمين مسلم. وقال الإمام النووي في مقدمة المجموع يحرم على المسلم أن يقعد في بلد ليس فيها مفتي على مسافة القصر منه. فعلى المسلمين أن يمكنوا أحد أبنائهم أن ينفر في سبيل الله عز وجل ليترقى العلم حتى يصل إلى درجة الإكتساب، وهو فرض كفاية، فإن لم يفعلوا المسلمون أثم جميع المسلمين. أيضا أما العلوم الدنيوية وهي العلوم المباحة كعلم الطب والهندسة فقد اختلفوا في حكم هذه العلوم، فبينما ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن هذه العلوم مباحة وإلى أنها ليست فرض كفاية، ذهب كثير من العلماء مثل الإمام النووي رحمه الله وابن قدامة وغيرهم إلى أن هذه العلوم فرض كفاية. أي كان استدلال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على أن هذه العلوم من العلوم المباحة وليست من العلوم الفروض الكفائية، قال أن فرض الكفاية كفرض العين في طريقة الوجوب، ولا واجب إلا ما أوجبه الله عز وجل ورسوله، والاختلاف بين فرض العين وفرض الكفاية في جهة السكوت لا في جهة التكليف. بينما ذهب باقي العلماء إلى أن هذه العلوم فرض كفاية، واستدلوا على ذلك من أمور، قالوا أنه باستقراء الشريعة علم أن هناك أمور ضرورية جاءت الشريعة لحفظها. هذه الأمور هي العقل والنفس والمال، والنفس والمال والنسل والدين والعرض. فقالوا أن أنه علم أن معيشة الناس لا تستقر إلا بأن يكون من بينهم مهندس وطبيب وغيره. فعلى هذا يكون لابد أن لابد من تعليم أصول الصناعة. ده العلم الواجب. طيب إذا تعارض العلم الفرد الكفائي مع العلم الفرد العين، يعني إنسان عنده علم فرد كفائي ويتعارض مع علم فرد العين، فقالوا يجب أن يقدم فرد العين على فرد الكفائي، يجب أن يقدم فرد العين على فرد الكفائي. بالنسبة للعلم المندوب، العلم المندوب قالوا هو التوسع في أمور الفقه، هو التوسع في الأمور الشرعية حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد، حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد. يبقى الوصول إلى مرتبة المفتي من فروض الكفاية، أما الوصول إلى مرتبة الاجتهاد فهو من العلوم المندوبة. أيضا من العلوم المندوبة هو دراسة العلوم القادمة وليست العلوم المقدومة. هناك فرق بين العلوم القادمة والعلوم المقدومة. فالعلوم المقدومة هي الكتاب والسنة، والعلوم القادمة هي العلوم التي تمكننا من قراءة ودراسة هذه العلوم، مثل علم أصول القرآن، مثل علوم القرآن وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه وعلم اللغة. فهذه علوم قادمة وليست علوم مقدومة. فدراسة هذه العلوم والتعمق فيها من العلوم المندوبة وليست من العلوم التي هي في فرض الكفاية أو في فرض العين. أما بالنسبة للعلم المباح، هو العلم الذي يستوي منفعته ومضاره، يعني ليس فيه منفعة وليس فيه مضار. أما بالنسبة للعلم المكروه، للعلم المكروه هو العلم الذي تستوي فيه المنفعة والمضارة، ولكن الإكثار منه يؤدي إلى تعطيل علوم واجبة أو علوم مندوبة، زي بالضبط إن الإنسان يتعمق في دراسة زي ما حصل واحد يقعد 6 سنين يدرس دكتوراه في السمك أو دكتوراه في كذا، فدي أمور إيه تبقى علم مكروه لو كان بيؤدي إلى تعطيل علم واجب أو علم مندوب. أما بالنسبة للعلم الحرام فهي العلوم المحرمة، هي العلوم التي فيها مفسدتها راجحة على مصلحتها، ومن هذه العلوم علم الكلام، ومنه علم السحر، ومنه علم الفلسفة وغيرها. حتى علم الكلام في كلام للإمام الشافعي بأنه يرى أن الذين يدرسون علم الكلام يضربوا بالجريد ويلتبين في الأسواق على البجاج. لكن بالنسبة لفكر حديث طلب العلم الفريضة على كل مسلم ومسلم، هو في كلام ثاني؟ قول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله. وقال عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بالنسبة للكلام في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، معنى قوله عز وجل وصدوا عن سبيل الله؟ ممكن حد يتكلم بتفصيل اكثر؟ وصدوا عن سبيل الله معناها اي انهم صدوا انفسهم عن حضور مجالس الذكر وعن تعلم ما ينفعهم، وصدوا غيرهم ايضا عما ينفعهم. الاخ صبري احنا عايزين نتكلم على القاعدة الكلية من وراء هذه الآية، يعني كلمة صد هنا هل هي لازمة أم متعدية وإيه الفرق بين الاثنين؟ قال الشيخ محمد مروان الشافعي يحتمل في هذه الكلمة صد أن تكون متعدية أو تكون لازمة. إيه الفرق بين اللازم وبين المتعدية؟ فإذا كانت لازمة أي صد إذا كانت لازمة فهي صد من الصدود هو الكفر، فتكون بهذا التوحيد الذين كفروا وصدوا تكون توحيد. أما إن كانت صدوا متعدية أي متعدية غيرها صدوا غيرهم عن سبيل الله فهذا يكون إيه؟ متعدية يعني لا مفعول به، لها مفعول به، فهذا يكون من التأكيد. وكلات القاعدة الفقهية تقول يعني يقدم محتمل الراجح على محتمل المرجوح، وإذا ضرب كلام بين التأكيد والتوحيد يحمل الكلام على إيه؟ على التأكيد. لماذا؟ لأنه أرجح، لأنه بيأتي معنى زائد، بيأتي معنى جديد، التأكيد بيؤسس معنى جديد. أما التوكيد فمجرد إثبات لمعنى سبق ذكره. أذكر أمثلة لبعض القواعد اللي هي مشابهة لهذه المسألة، إن اللفظ إذا كان محتمل فله احتمال راجح واحتمال مرجوح، فيقدم الاحتمال الراجح على الاحتمال المرجوح. يبقى قلنا اول حاجه التوكيد يقدم على التاثير، التاثير يقدم على التوكيد. طب في امثله ثانيه في القران لهذا المعنى؟ ايوه، لاي الاء تكررت كثيرا في سوره الرحمن، فيحتمل ايه بقى هنا؟ يقال يعني يكون هذا التأثير هي على ما قبلها، يعني كل آلاء تقدر عليه على آلاء الذي قبلها. يعني مثلا حور المقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني هل تكذبون بالحور المقصورات في الخيام؟ كل من علي أفان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني هل تكذبان يا معشر الجن والإنس بهذه الحقيقة أن كل من علي أفان؟ إذا كلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان هي بتؤسس معنى جديد تبعا لكل آية ذكرت قبلها. كذلك في سورة المرسلات، ويل يومئذ للمكذبين. ها طب. وكذلك في آية ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقالوا لنحيينهم حياة طيبة، قالوا أنها في الدنيا، وهذا كلام احتمل التأكيد، وقالوا في الآخرة وهي الجنة، وهذا من التوكيد، فقدم التأكيد على التوكيد وأنها يكون في الدنيا. يعني معنى الآية ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا حملت كلمة الحياة الطيبة على الآخرة فما بعدها يكون توكيدا لهذا المعنى، فلنحيا يوم حياة طيبة في الآخرة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة أيضا. ولكن إذا حمل هذا إيه؟ هذا توكيد، لكن التأكيد أنت لما نقول ومن يعمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا، أما في الآخرة فجزاؤه إيه؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا يعطي معنى زائدا ويؤسس معنى جديدا، فيرجح التأكيد هنا على التوكيد. نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة. قول الله عز وجل بعد أن شرع آيات الجهاد وذكر مصير المجاهدين من المسلمين والذين ينالون ويظفرون بالشهادة ومصير الكافرين الهالكين، قال عز وجل ذلك، يعني كأن في سؤال لماذا هذا يا رب؟ يقول الله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه الآية تضمنت حكمة من الحكم التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام. فما هي الحكم الأخرى التي شرع الجهاد من أجلها في الإسلام؟ أخ عمرو هيك. ارفع صوتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال ابن كثير رحمه الله أن الله تعالى كان سنته اليوم التي من قبلنا أنه يأخذهم بالقوارع، اليوم المسجلة لأنبيائهم كان يأخذهم بالقوارع، فقد أخذ الله تعالى أمة قوم نوح بالطوفان، وأخذ عاد بالريح الصرصار العاتية، وأخذ قوم ثمود بالصيحة، وأخذ قوم صعيد يوم القلة، وأخذ قوم لوط بالخشب، حتى أخذ قوم فرعون لعنه الله بالغرق، ثم حتى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله تعالى عليه الكتاب وقال تعالى في القرآن وإغلقت آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وصائف. وفي التوراة شرع الله تعالى الجهاد، فصارت سنة في جميع الأنبياء من بعد موسى في قوم موسى ومن بعده. يعني أتينا الله عز وجل أنزل الشريعة على موسى، يقول من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني في القرون الأولى التي قبل موسى عليه السلام كان الله عز وجل يؤاخذ الأمم الكافرة بالعقوبات الكونية القدرية، إلى أن جاء إلى أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام كتاب التوراة جاء فيها شرع الجهاد وقتال المشركين بالسيف. فمن بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني قبل ذلك كنا نهلك المعاندين عن دين الله عز وجل وعن توحيده بالخسف والزلازل والصيحة والصعقة وكذا وكذا. ولكن أتى العقاب الكوني العقاب التشريعي وهو الجهاد. فما هي الحكم من تشريع هذا الجهاد؟ الحكم الذي شرع الله تعالى من أجزاء الجهاد ابتلاء المؤمنين بالكفار كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لو يشاء الله ولو يشاء لو ذلك ولو يشاء الله لانفصل منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ومنها أيضا اختيار اتقاء الله تعالى للشهداء بقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويختار منهم ويتخذ منكم شهداء. ومنها أيضا قتل الكفار وتجزيهم على أيدي المؤمنين وذلك بقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله ويخزيهم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشهد صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ومنها ايضا ان الله تعالى يميت بهذا الجهاد الخبيث من الطيب بقوله تعالى وما كان الله ليظهر المؤمنين على ما هم فيه ما كان الله يظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب بالنسبة للشبهة التي يروجها أعداء الإسلام من تعيير المسلمين بأن دينهم انتشر بالسيف فيما تدفع هذه الشبهة؟ في أحد من أخوة أستاذ كلام في هذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين داء الرابع المستقيم داء الرابع المستشرقون على أن يعيد على أن يعيد لا أرباب المتفقين على أن يعيروا المسلمين لأن دينهم قد انتشر بالسيف ويقولون أن هذا الدين قد انتشر بالقوة. نقول لهم نعم ولكن من وجه آخر، فدين الإسلام بني على دعوة وقتال، فنحن ابتداء نبين للناس الحق والباطل، من يتحكم ومن يهيمن على عقول الناس ومن يرهبهم، فإذا أزيل هذا الإرهاب يعني سوف ندعو الناس بدعوة الإسلام وسوف يستجيبون. أمر آخر هو أن الإسلام لا يريد أن يناقش لا يناقش مثل هذه المسائل، ولكن المسألة الأصلية والحقية هي هل الإسلام هو الدين الحق أم هو باطل وكذب وافتراء على الله عز وجل. فإذا كان حقا ونحن عبيد الله عز وجل فهذه مملكة الله، الأرض هي مملكة الله عز وجل، يحكم في عباده بما شاء ويبتلي عباده المؤمنين بما شاء ويعذب عباده الكافرين بما شاء. فأمر الله عز وجل إن كان الإسلام حقا وحي الله عز وجل أتى الأمر من الوحي بجهاد المشركين وبقتال المشركين. هذه مسألة. مسألة أخرى أن الحق هذا إذا كان فعلا هذا حق ونحن لا نشك في هذا والحمد لله، فهذا الحق لابد له من قوة تحميه أولا ثم تفرضه على الباطل ثانيا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كرهوا، لأنه هذا أمر طبيعي أنهم يفعلوا في الإسلام. طيب إذا كان الناس الذين دخلوا في الإسلام دخلوا تحت قهر السيف، لماذا لم يرتد هؤلاء بعد زوال سلطان السيف وسقوط الخلافة؟ هذا أمر. أمر آخر وهو أن هؤلاء الذين يعيرون الإسلام بهذه المسألة هم أيضا يعني حلال لهم وحرام علينا. لما نرى مثلا الثورة الشيوعية كيف أنها قامت على دماء الملايين من البشر حتى تقوم هذه الثورة، وسائر الانقلابات حتى في شريعة اليهود تجد تشريعات فظيعة جدا في مسألة استحلال الدماء استنادا إلى نصوص دينية عندهم. والمسلمون أولا وأخيرا عباد الله عز وجل، أمرهم الله وفرض عليهم الجهاد، فليس لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأن يدركوا أن في ذلك الحكمة كل الحكمة والعدل تمام العدل. السؤال الثاني يقول الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والنار مثوى لهم، عند تفسيرنا لهذه الآية ذكرنا الحديث المعروف صحيح في صحيح البخاري المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالأخ أحمد جابر موجود؟ أحمد جابر. طيب من يتكلم في فيما حمل عليه هذا الحديث؟ المؤمن يأكل في سبعة أمعاء في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حد يقول من يفكره؟ هذا الحديث يعني حمل على ظاهره وقالوا أن فعلا أن المؤمن يأكل في معن واحد في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وحمل أيضا على تأويل له بأن يعني المؤمن عندما يأكل يكون هناك بركة في الأكل. ودليل هذا الكلام حديث كثيرة منها الرجل الذي أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل أصحابه فأكل معهم فانتهى الطعام يعني أو خلص بمجرد أن وضع يده معهم لأنه لم يسم الله سبحانه وتعالى. فيكون يعني نقول أن المؤمن عندما يأكل فإنه يأكل بتقوى من الله ويأكل بنية التقوي على عبادة الله فيكون ذلك يعني فيكون له بركة في طعامه. أما الكافر فإنه يأكل ويستعين بهذا الأكل على معصية الله وعلى الكفر بالله فلا تكون بركة في طعام الذي يأكل. قول آخر أن سبعة أمعاء مراد به. قالوا أيضا أن هذا الحديث إن هذا الحديث حمل على الزهد أي أن المؤمن من تزهده في الدنيا كأنه يأكل في معن واحد وأن الكافر لتشبثه بالدنيا وإرادته استمتاعه بكل ذرة منها فكأنه يأكل في سبعة أمعاء. فقول الله عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وكحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نهي. أيضا حمل الحديث على أن المراد بالعدد هنا سبعة المبالغة. المراد به المبالغة الكافر يأكل في سبعة أمعاء مراد به المبالغة لا نفس العدد. وفي أقوال أخرى في هذا الحديث. أيوة الحديث قول مش كل الحديث بعد ذلك عند الكلام على قول الله عز وجل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه فكانت البينة نسبت الله عز وجل أنها خير. أما عند سوء العمل فلأنه شر لم ينسب الله عز وجل كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الأخ مصطفى عطيف تتكلم في بحث لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. هذه مسائل القدر المهمة. وشرب القرآن عندما يكتب أنه مثل الله عز وجل يكتبون من ظالمون، أو نصف فعل هذا الشر على أنه من ظلم، أما فعل الخير فينزل الله عز وجل كهذه الآية التي بين يدينا، وقول الله عز وجل في رسوم ورسم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فعندما فتح الله عز وجل عباده الصالحين كان الفاعل في اوراقنا هو الله عز وجل، وعندما ذم الله عز وجل الذين اوتوا الكتاب قال والذين اوتوا الكتاب إن الذين أورثوا الكتاب من بعده. فالفاعل هنا مستتر، يعني إذن إضافة الشر هي الشر إضافته أمر إضافي نسبي، أمر إضافي ونسبي. فطريقة القرآن في بيان هذا الأمر أن الشر لما يأتي الله عز وجل يعبر عن الشر، فإما يأتي بأنه ينسب فعل الشر إلى فاعله كقوله عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم مثلا، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وقوله عز وجل والكافرون هم الظالمون، وتارة أخرى بحذف الفاعل. حذف الفاعل يكون بأحد طريقين، إما بأن يأتي باسم المفعول، باسم المفعول لأنه أصلا يختلط من إيه؟ من الفعل المبني للمجهول، يشتق من المبني للمجهول، أو بالفعل المبني للمجهول. مثال اسم مثال اسم المفعول، مثال اسم المفعول قوله عز وجل غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، في حين قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت، نسب النعمه والخير الى الله عز وجل بالتاء، انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم لم ينسب الغضب الى نفسه لانه شر، غير ولا الضالين نسب هنا ايه الى السبب الذين قام بهم ايه هؤلاء الكفار الذين قام بهم هذا الضلال. كذلك من امثله ذلك قول الله عز وجل لما قال الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، فعند الشر قال اشر اريد، لكن عند الخير قال ام اراد بهم ربهم رشدا. كذلك قول الله عز وجل في سوره الكهف قول الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب الإيه لما الآن فيها عيب، فيها عيب فنسبها إلى نفسه، وإن كان أمر نزبي، لأن أمر نزبي هو شر نزبي، أي نعم هي هيخسر السفينة من جانب ولكن فيها مصلحة كثيرة من جانب آخر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة الغصب، ففي خير، ورغم ذلك مجرد هذا الأمر فينزه الله عز وجل عن أن ينسب إليه العيب فيقول فأردت أن أعيبها. في المسألة الثانية وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما ربهما أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا نسب الإيه إلى نون المتكلمين، فأردنا أي يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لكن في المسألة التي لم يكن فيها إلا خير محض اللي هي الجدار نتبه الله عز وجل قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، فنسب لأن خير محض هنا خير محض، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة ربك. كذلك قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فكلمة التزيين لأنها في الخير وزينه في قلوبكم، لكن التزيين في الشر بناء المجهول حذف الفاعل، فقال إيه زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات إلى آخر الآيات. كذلك قول إبراهيم عليه السلام فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين والذي يميتني ثم يحيين، في الآخر قال إيه وإذا مرضت، نسب المرض إلى نفسه لأنه شر نسبي فنسبه، قال وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي هو سبحانه وتعالى خطيئتي يوم الدين. كذلك هذه المسألة بتعيننا على أن احنا نفهم متى يأتي الكلام في أهل الكتاب في سياق المدح ومتى يكون في سياق الذم. أهل الكتاب زي ما الكبير المضللين من ربنا تمام حمير كمثل الحمار يحمل أسفار فعامل شريط تسجيل وداير على جهلة المسلمين بيسمعوا لهم وبيستدلهم بآيات القرآن على صحة عقيدة الطلب والابتداء وهذا الكفر المعروف فبيلبس على عموم المسلمين بهذه الوسيلة لهم القرآن مدحنا القرآن فصل بين المشركين وبين النصارى وقال إن الذين أمدوا أمنوا واليهود والنصارى وإن الذين أمنوا والذين أشركوا والنصارى إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فبيقول إن هو فرق بين بين المشركين وبين وبين لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة هكذا يستخدم الآيات لتضليل المسلمين يقول في الآيات اللي هي وردت في مدح أهل الكتاب من أهل الكتاب أمة قائمة يأتون آيات الله آناء الليل وهم يهتدون منهم أمة مقتصدة وكذلك يعني يجيب الآيات اللي هي في مدح أهل الكتاب ويضلل المسلمين إن القرآن بيمدحنا وبيصفنا بالتوحيد وكذا وكذا لا الآيات القرآن في شأن أهل الكتاب في اثنين قسم بيأتي بالمدح وقسم يأتي بالذم هذه القاعدة اللي احنا نتكلم عنها الآن إذا الله عز وجل نسب اتيان الكتاب إلى نفسه عز وجل فهذا سياق مدح يقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يبقى إذا المراد بهم مدح أهل الكتاب الذين إما كانوا آمنوا بكتاب نبيهم سواء عيسى أو موسى عليهم السلام وهو الدين الغير مبدل والذي لم يحرف ولم يغير وهذين بس هذول يمدحوا هم كانوا على الدين الحق هو الإسلام الذي أتى به الأنبياء قبل أن يحرف أو الذين ثبتوا على هذا الأمر إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به هؤلاء اللي هم يمدحوا القرآن فقط ولكن القرآن واضح تماما في تكفير هؤلاء المشركين ولأن الشرك النصارى من أخبث الشرك ده واحد من عباد البقر واحد عدد بقر من ملوك الهند ليقول إن انتساب هؤلاء النصارى إلى جنس البشرية عار على بني آدم فيعني بالنسبة اللي يحوش يخدعوا المسلمين أوعى ويعني أفهم وأعلم بدينه من أن ينخدعوا بهذه التلبيسات يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب نسبها إلى نفسه عز وجل لكن يقول وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب بنيت المجهول لأن هنا في شر وفي تزييف وفي تحديث ما نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة قول الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم تكلمنا بحث طويل جدا على أشراط الساعة فما هي أشراط الساعة الكبرى وما هي أشراط الساعة الصغرى مجرد إشارة بسيطة حتى ولو العناوين فقط أشراط الساعة الكبرى إيه؟ أول علامة من علامات الساعة الكبرى ما هي؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فهذه أكبر علامات إيه؟ اقتراب الساعة بعثت أنا والساعة كهاتين طيب إيه ثاني من أشراط الساعة الكبرى؟ اللي بيتكلم يرفع صوته عشان نعم من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج وخروج المسيح الدجال وخروج دابة الأرض ونزول عيسى عليه السلام لا أيوة دي علامة كبيرة خالص طلوع الشمس من المغرب ها خروج المهدي هذه حدث نعم إذا هذه العلامات في العلامات نعم الحصار دجلة عن جبل من ذهب هذه لم تحصل نعم الحصار الفرات عن جبل من ذهب نعم لا اتفاق قامت بمعجزة من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم هي هذه النوع من الإرهاصات اللي حتكون بين يدي الدجال انت عارفين البحيرة السوداء جت في الصباح طيب وفي علامات أخرى بالنسبة للدجال كمقدمات أو إرهاصات بين يدي خروج الدجال هذا الأمر من الموضوعات المهمة وفي نفس الوقت الشيقة وسبق الكلام فيها بالتفصيل. طيب مسألة أخرى قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أخي حفظ هذا تكلمنا على قراءات في هذه الآية هل عسيتم فأقول أدفت فيه هل عسيتم وقرأت فهل عسيتم وهي قراءة شاذة، لأنها تأتي الفعل عسى أو الكلمة عسى لا تأتي بعسية، لم ترجع العرب بعسية إلا في مقالات شاذة عنهم. فهذه قراءة قراءة الجمهور هي قراءة فهل عسيتم وإن توليتم. قرأ علي بن أبي طالب وهو الوحيد الذي قرأ هكذا إن توليتم، يعني إذا وليتم، يعني إن توليتم بالبناء المجهول. الأخ يحيى بالساكة يتكلم في بحث هنا كنا وقفنا عنده وقفة طويلة، والحقيقة هو فات كثير من الأخوة هذا البحث من مدة كبيرة تكلمنا فيه، وهو بحث من البحث المهمة جدا، واللي كثير من الأخوة بيقع في أخطاء فاحشة بسبب جهلهم في هذا الأمر وتفريطهم فيه. فهو البحث هو في صلة الرحم، صلة الرحم ومتعلقات هذه المسألة. فيكلمنا أولا في الأدلة على وجوب صلة الرحم، ثم يتكلم على إثبات أن قطيعة الرحم من الكبائر وفضيلة صلة الرحم، ومعنى أن صلة الرحم تزيد في العمر، وكذلك حكم صلة الرحم وإن كانوا عصاة، ماذا يفعل الإنسان مع أقاربه الفسقة أو العصاة، كذلك ماذا يفعل مع ذوي رحمه من المشركين، وتعريف ما هي الرحم التي توصل. فتبدأ بالأدلة على وجوب صلة الرحم. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي في هذه الآية بالنسبة لوجوب قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي أن تقطعوها. وأخرج الشيخان قال رسول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لما خلق الخلق وفرغ منهم قامة الرحم وقالت هذا مقام العائد بك، العائد بك، قال أما ترضين أن أصل أما ترضين أما ترضين أن أصل ما وصلك وأقطع ما صنعك، قالت بلى، قال فذاك لك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهناك أحاديث كثيرة جدا منها برضه أخرج الشيخان لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يعني بالمعنى جاء أدلة الوجوب حديث اللي هو أنه من أعطي حظه من الرق كله وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار وعمران الديار أدلة الوجوب بس إيه الأدلة على أنه من الكبائر؟ الكبائر في قرائن يعرف بها ان هذا الفعل من الكبائر مثل اللعن، اللعن التواعد على اللعن. ها فالآية هي واضحة أولئك الذين سماهم الله وأعمالهم. هي أدلة أخرى عن جوزي في الخسران وعن زين العزيز الجلال بطلي قال للزين يا بني إله تصاحب قاطع رحم فإنه وجدته في الملعونة في ثلاث مواضح القرآن، وذكر الآية سورة الختام هل عسيتم إن توليتم وسورة البقرة أكمل الآية أكمل الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتخطيا وأرحمكم. نعم أولئك الذين أصمهم الله عن أصمهم لعناهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. نعم هي تأدل عنها بالكلام وقال ابن المدي هذا في كمان إيه الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض نعم. طب تكلمنا برضه في معنى كلمة يقطعون ما أمر الله به أن يوصل بالمرة، يعني إيه التفسير اللي أتت هذه الأخرى؟ هي طبعا الظاهر أنها في صلة الرحم، ما أمر الله به أن يوصل يعني في صلة الرحم، تفسير أخرى في نفس في هذه المعنى. تفضل. لا لا كلام نحن ذكرناه قيل ان وصف العلم بالعمل يقطعون ما امر الله به ان يوصل يعني وصف العلم بالعمل، قول اخر ان يوصل يعني يصل ايمانهم وتصديقهم بجميع الانبياء ولا يقطعوه بالكفر ببعض الانبياء والايمان ببعض. طيب المساله اللي بعدها معنى زيادة الرحم يعني زيادة العمر، صلة الرحم تزيد في العمر، ايه معنى هذا الحديث؟ قال النووي هو اصح الاقوال انه يزاد له في العمر بالبركة فيه وبتصديقه الى عمل الطاعات. ماذا يفعل الرجل مع ذوي رحمه ان كانوا فاسقين او عصاة؟ قال الامام احمد يصل رحمه ان كانوا كفار او لا. وقال السريني تعليقا على القول المجداني انه يجب عليه ان يصل رحمه يعني. وقال ابن الجوزي نقل العليم من جرير الطبري ان الاحاديث تدل على صلة الرحم ان كانوا كفار او لا. لا في عبارة احنا حتى كنا مهتمين بحفظها يعني، عبارة مهمة عن القرطبي في هذا المعنى. يا رحم صلة رحم الفاسق فسيعته في الله، يعني مقاطعتهم في الله هي صلتهم. يعني إنسان إذا كانوا عصاء فهو يحاول أن يوصل أي مقطع من الخير ويدفع عنه مقطع من الشر، وأكبر هذا الخير اللي هو دعوتهم إلى الالتزام بطاعة الله عز وجل، فيظل يدعوهم بكل الوسائل حتى يعني يستجيب. فإن أقروا واستكبروا عن شرع الله عز وجل يقول القرطبي فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بعد ذلك بيلجأ إلى القطيعة أو الهجرة على أنه لابد أن يعلمهم أن هذه القطيعة بسبب هذه المعاصي التي يرتكبونها. طيب هذا يعني باختصار شديد. نعم من هم الرحم، ما هي الرحم التي توصل؟ قال القرطبي قسم رحم رحم الدين ورحم القرابة. رحم الدين وهي يجب أن عليها التوازن والتناصح أو بالنسبة لها التوازن والتناصح والعدل والإنصاف، ورحم القرابة تجب على هذا بالنفقة والصلة والمشيئة في وجوههم والإصرار ما يمكن والخير على كده. بالنسبة لمسألة أخرى من المسائل المهمة اللي تكلمنا فيها، قول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ذكرنا عند تفسير هذه الآية نماذج كثيرة من صبر السلف الصالح في سبيل الله عز وجل. الأخ مجد وردة اذكر أمثلة، أي أمثلة؟ ثلاث أمثلة. سعيد ابن جبير اسمه لما يكتب ابن يمنع من الصلاة، وهو سعيد بن جبير. وكان سعيد بن جبير في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي المفاجئ الذي كان لا يتواضع مع قصر العلماء لأدنى شغل، فلما علم الحجاج بن أنصر سعيد بن جبير من الأمر المعروف والنهي عن المنكر أرسل إليه رسله ليأمروه، فما إن جاءه رسل الحجاج يقولونه حتى قال سعيد ما أراني إلا مقبولا، وقال لقد كنت وصاحبان لي دعونا الله حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألناه الشهادة فكلا صاحبي يرزقها وأنا أقولها. وحين ذلك بكى ابنه قال وما يحييك ما بقاء أبيك بعد 57 سنة، فخرج معهم فرأوا منه في الطريق عدوى فما لبثوا أن قالوا له يا خير أهل الأرض لا ليتنا لم نعرفه ولم نرسل إليه الولي لنا ويلا طويلا كيف بكلنا بك فاعذرنا عند خالقنا يوم الحشر الاكبر وهو العدل الذي لا يذوب. وقال له سعيد بن جبير ما اعذرني لكم وارضاني بما سبق من علم الله تعالى به فبكوا ثم تركوه صاريا الى ربه حتى اذا انتقى عليهم عمود الخبز قرع عليهم بابا ليجدهم فخرج اليه يقول قالوا قاتلكم رب الكعبه. فلما دخلوا على الحجاج بن يوسف فقتلته قال لهم اتيتموني لسعيد بن جبير؟ قالوا نعم. قال ادخلوه. فلما دخل سعيد عليه بادره الحجاج قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. فرد عليه بل انت الشقي بن جبير. فرد عليه سعيد قال بل كانت امي اعلم باسمي منك. فقال له الحجاج تقيت وتقيت امك. فرد عليه الغيب يعلمه غيره. فقال له الحجاج لأبدلنك بالدنيا نارا ترضى. قال لو علمت ان ذلك بيدك لاشتغلت بالله. فقال له الحجاج ما تقول في محمد؟ فقال له سعيد بن جبير دعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال سيد ولد ادم النبي المصطفى خير من بقي وخير من مضى. قال فما تقول في ابي بكر؟ قال الصديق مضى حميدا وعاد سعيدا ومضى على امثال نبيه صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل. قال كما تقول في عمر؟ قال عمر الفاروق سيره الله وسيره رسوله صلى الله عليه وسلم مضى على امثال صاحبيه لم يغير ولم يبدل. قال كما تقول في عثمان؟ قال المقتول ثم المجهز جيش العذره الحاكم بالعذره المشتري بيته في الجنة طب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء. فاستمر الحوار بينهما يسأله عمن تولوا الخلافة فقبلوا حتى قال له فماذا تقول فيه؟ فرد عليه سعيد أنت أعلم منك. قال له خذ علمك. قال له سعيد اعفيني. قال لا عفى الله عني انا عفيت. فقال سعيد اني اعلم انك مخالف لكتاب الله تعالى ترى من نفسك امورا تريد بها الهيبه وهي تخشمك الهلكه وتشرد غدا فتعلم. فقال الحجاج ويلك. فرد عليه سعيد الويل من الصبح عن الجنه وابشر النار. فجمع الحجاج باللغم والتردد وليقول فجمع بين يدي سعيد. فقال له سعيد بن جبير لو كنت جمعت هذه لتشتري بها من فزع يوم القيامه فقال والا فتزعه واحده تزعي كل مرجعه عما ارضعت ولا شيء ولا خير في شيء جمع للدنيا الا ما طار لك. فبعد ذلك قال له الحجاج ما لك لا تضحك؟ قال وكيف يضحك مخلوق قلت مخلوق قلت من الصين والصين تأكل النار. قال فما بالنا نضحك؟ قال لم تستوي الملوك. فقال له الحجاج انا والله يا سعيد لأقتلنك فتنة ما قال لا عفى الله عني انا عفيت. فقال سعيد اني اعلم انك مخالف لكتاب الله تعالى ترى من نفسك امورا تريد به الهيبه وهي تخشى الهلكه وتشرد غدا فتعلم. فقال الحجاج ويلك. فرد عليه سعيد الويل من الزحف عن الجنه وابشر النار. فجمع الحجاج باللغم والتردد وليقول فجمع بين يدي سعيد. فقال له سعيد بن جبير لو كنت جمعت هذه لتشتري بها من فزع يوم القيامه فقال والا فتزعه واحده تزهي كل مرجعه عما ارضعت عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بني هذا الدين على التسليم لحكمة الله وإرادته، وعدم السؤال عن تفاصيل الحكمة الربانية في الأوامر والنواهي، وكذلك كان أصحاب الأنبياء. فإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم، فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به. وهكذا كان الصحب الكرام رضي الله عنهم، فقد كانوا شديد الأدب مع ربهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسألة القدر أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن استفسر كده ان احنا الوقت هيطول والمسائل كانت كثيره جدا، لكن هنركز على بعض القضايا اللي برضو بحثناها في اثناء تفسير الصوره، لانها بتكون بتمثل حساسيه معينه واهميه معينه بالنسبه لبعض الامه. اثناء الكلام في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالك، اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالك، تكلمنا على مسائل كثيره، أولها وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم استقلالا، وطردنا الأدلة على أن السنة وحي كالقرآن، وطردنا نماذج من تحاكم السلف إلى السنة وانقيادهم لها، وتعرضنا بالتفصيل المطول إلى موقف الخلف من السنة وكيف أنهم تحكموا في السنة بدل أن يتحاكموا إليها، فوضعوا بعض القواعد التي منعت المسلمين من الانتفاع بهذه السنة وحجبتهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. من هذه القواعد والأصول الفقهية تقديمهم القياس على خبر الآحاد الصحيح، ومنها ردهم الحديث الصحيح إذا أتى بحكم زائد عن القرآن بدعوى أن الزيادة على نص القرآن هي من النسخ، وأيضا دعواهم تقديم العام على الخاص عند التعارض، وتقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح. وأيضا من أشنع هذه البدع اتخاذ التقليد دينا يدان الله عز وجل به. أيضا تكلمنا بالتفصيل على بدعة عدم الاحتجاج بأحاديث الأحاد في العقائد، وبدعة الاختصار على الصحيحين، وحرمان المسلمين من الانتفاع بما عداهما من كتب السنة. وأيضا رددنا بالتفصيل على الطعون الموجهة للبخاري ومسلم، وعلى بدعة تقديم العقل على النقل الصحيح. فنختار يعني أمرين فقط بس من هذه المسائل. البدعة الأولى بدعة الاقتصار على الصحيحين. الأخ علاء محمود يتكلم في هذه القضية. قرب على قرب يعني افضل تفرد لنا الاول البدعه كلامهم ايه بالظبط الاول، يعني انت الفرد على ايه، يعني ايه تفاصيل كلامه بيحتجوا بايه وبيقولوا ايه؟ هذه البدعه يقولون فيها نحط فيها على كتاب الله عز وجل وعلى الصحيحين، اي الصحيحين اي صحيح البخاري وصحيح مسلم، لنرفض الشوء على الاحاديث التي تنص اصول الدين كلها، ولم يقف الا النظر القليل نكتفي فيه في القران. على اساس ان صحيح البخاري وصحيح مسلم قد احتووا على اعلى شروط الصحه، وهذه الشروط كما هي معروفة اللقاء والمعاصرة. اللقاء والمعاصرة هذه تجعلكم يعني سورة مفضلة. فرد على هذا القول كما قلنا من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. أما من حيث الإجمال فإن هذا القول أجل الاختصار على القرآن والصحيحين لم يقل فيه أحد من السلف مطلقا فضلا عن الخلف إلا من قال بهذه البدعة في هذا الوقت من الزمان. هذا من حيث الإجمال. وحيث أن معظم السلف بل كلهم قد قالوا بأخذ القرآن وجميع الأحاديث الموجودة الصحيحة، جميع الأحاديث الصحيحة التي وقفت الأمة بالقبول الموجودة في كتب أخرى منها السنة الأربعة وغيرها من الكتب المعروفة. هذا من حيث الإجمال. وقد ورد الشبهة عندهم أن بعض علماء السلف من المغربي قد اقتصر في كتاب له على أحاديث صحيحين. فنقول ردا على هذه الشبهة أن المغربي نفسه قد تكفل الإجابة على هذه الشبهة في مقدمة هذا المختصر. والكتاب هو كتاب عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، وهو كتاب اقتصر فيه على الأحاديث المتفق عليها، على الأحاديث المتفق عليها. ويأتي في هذا قضية الأحاديث المتفق عليها فهم يأخذون بالأحاديث البخاري ومسلم وينفرد به بفرض هذه الأحاديث أي منهما. ولكن المغربي قال هذه الأحاديث قد وضعتها اختصارا، وضع أحاديث في الأحكام مختصرة تحت تلامذته حتى يبقى له حفظها، حتى يبقى له حفظها. فكان قوله في هذه المقدمة لهذا الكتاب ردا كافيا على أصحاب هذه البناء. هذا من حيث الإجماع. أما من حيث التفصيل فنأخذه بالله تعالى التوفيق. أن البخاري ومسلم قد ردوا هذه البدعة بقولهم هم أنفسهم. فقد ورد إسناد بإسناد عن البخاري وعن مسلم. قال البخاري: ما وضعت في هذا الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لميلاد الخول. ما وضعت في هذا الجامع يقصد الصحيح إلا ما صح، وتركت من الصحاح ميلاد الخول. وقال أيضا وزد عنه أيضا أنه يحفظ 100,000 حديث صحيح ومأتي 1,000 حديث غير صحيح، مأتي 1,000 حديث غير صحيح. وحديث البخاري بالمكرر تحوي حوالي 7,000 حديث. أين هذا العدد من الأحاديث التي يحفظها البخاري؟ ولا نقول أن هناك 100,000 حديث صحيح، أي 100,000 متن صحيح، ولكن قد يتعدد الحديث كعدد التلاميذ، وفي هذا كلام خاص. وقال مسلم: ليس كل صحيح وضعته ها هنا، أي في كتابه، ولكن وضعت ما أجمع عليه، فكان هذا الرد من البخاري ومسلم ردا على هؤلاء المبتدعة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فقد قال العلماء منهم النووي أن ما فات البخاري ومسلم والسنن الأربعة إلا النذر الطيب، أي ما فات الأصول الخمسة. ماذا نقول؟ فالعدة من هذه الأصول بعد لنذر الأصول الخمسة، وهي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وسنن أبي داود، لم يقل هذه الكتب إلا النذر الكثير، ولم يقل صحيح البخاري ومسلم إلا النذر الطيب، وبقى العراقي في ألفيته. هذا من ناحية. وقد وردت شبهة وهي قولهم أن الصحيح البخاري ومسلم قد فرض البخاري الصحة وكذلك مسلم، أما في بقية الكتب الأخرى فلم ينصرف أصحاب هذه الكتب الصحة أو الحسن، بل فيها الصحيح، قد يكون فيها الصحيح وهو الصحيح جدا، وفيها الكثير من الضعيف والحسن. فنقول بالله تعالى التوفيق. أن هؤلاء العلماء إن جمعوا هذه الكتب قد جمعوها لأسباب معينة. من هذه الأسباب أولها أن هذه الكتب قد دونت في عصر يعرف باسم عصر التدوين، حرص العلماء فيه على تدوين جميع ما وصل إليه، من السنن. وقد وضعوا لها، وقد جاءت مع جسما بإسناد. والمعروف عند علماء السلف والمحدثين منهم أن من قال الحديث بإسناده فقد برأت منه عهدته، فيأتي بعد ذلك العلماء المحققين فانظرون في هذا الإسناد تعرفون الإسناد الصحيح أو الضعيف أو الحسن. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن العلماء هنا جمعوا هذه الأحاديث في هذه الكتب ولم يقولوا بحسنها أو صحتها أو ضعفها، وذلك لأن الحديث قد يكون له إسناد ضعيف وهو في الأصل صحيح، فقد يكون المتن صحيحا والإسناد ضعيف، قد يأتي في حديث متن صحيح معروف بتحصي بين العلماء، ولكن الإسناد الذي وصلني هو إسناد ضعيف، فلذلك لا أستطيع الجزم بأن هذا الحديث ضعيف مطلقا، بل أقول إسناده ضعيف. فحين برك العلماء الأحاديث بدون تمييز الصحيح أو الضعيف منها، فذلك أنه لا بد من جمع طرق، لا بد من جمع طرق الأحاديث حتى نستطيع أن نصل إلى حكم. ونرى منها أفعال المعاصرين مثلا، فمثلا الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه متن الإمام أحمد لم يستطيع أو لم يتوفر له الجهد الكافي أو الوقت الكافي لجمع طرق الأحاديث، لأنه يقول هذا الحديث إسناده صحيح أو هذا الحديث إسناده حسن أو هذا الحديث إسناده ضعيف، وذلك أنه لم يجمع جميع الطرق، فلا يستطيع أن يقول أن هذا الحديث ضعيف بإطلاقه أو هذا الحديث صحيح بإطلاقه أو هذا الحديث حسن بإطلاقه. والعكس من ذلك، نجد الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلته الصحيحة أو الضعيفة يستطيع أن يجزم بأن هذا الحديث صحيح بإطلاقه أو حسن بإطلاقه أو ضعيف بإطلاقه، وذلك لأنه تكفل بجمع طرق هذه الأحاديث، تكفل بجمع طرق هذه الأحاديث ولم يفعلها الشيخ أحمد شاكر. فالعلماء حين يأتون وضعون الأحاديث ويجمعون الأحاديث لا يقولون بذلك أن هذه الأحاديث صحيحة أو ضعيفة، وذلك أنها قد تكون من بعض الطرق الأخرى التي تقوم هذا الحديث وهي التي تسمى المرعات والشواهد، وهو من تم بالاعتبار عند العلماء. فيستطيعون بعد ذلك العلماء المحققين منهم أن يعلموا أن هذه الأحاديث صحيحة أو ضعيفة أو حسنة. هذا كان من حيث الجمع. وقد يقولون لماذا وضعوا هذه الأحاديث الضعيفة في هذه السجن، وقد يأتي العامي وينظر فيها فنقول أن هذا القول مردود، لأن واجب على العامي أن يستعين بالعلماء في فهم هذه الكتب ولا ينظر فيها من قبل. والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فواجب على العامي أن ينطلق إلى العلماء وأن يسأل العلماء، ولكن قول الحق أن العامي لابد وأن لا يكتب بحديث في غير الصحيح لأنه صحيح أو ضعيف أو غير ذلك، ولكن له أن يقول أن الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم هي أحاديث صحيحة، هذا ما نوافق عليه. أما أن يقول العامي أو ينظر في أحاديث دون ذهاب العلماء أو دون قول العلماء فهذا أمر لا يجوز، فهذا أمر لا يجوز. أمر آخر وهو وجود ضعيف في هذه الكتب، فنقول أن هذه ليست مكتبة لهؤلاء العلماء ولكنها منصب لهم، فيجمع العالم هذه الأحاديث الصحيحة ليعرف العلماء، فالشر لا نعرف الشر، ولكن من لا يعرف الشر إن الخير يقع فيه، ها عرفت الشر لا للشر ولكن لتوصيه، ومن لا يعرف الشر إن الخير يقع فيه، فلا بد من معرفة الأحاديث الصحيحة والموضوعة حتى نميزها من الأحاديث الصحيحة وحتى تكون الشريعة طاهرة ومطهرة من كل كذب ومن كل خطأ. بالنسبة لعنوان صحيح البخاري، نعم، ومن الأدلة الظاهرة عنوان كتاب صحيح البخاري، فهو الكتاب الذي سماه البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر من أقوال رسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأيامه، من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأيامه، الجامع الصحيح المسند المختصر، ونركز على كلمة المختصر، ونركز على كلمة المختصر. أما قوله الجامع يقصد به جمع أصول السنة أي الأبواب الثمانية المعروفة في الحديث، أما قوله المختصر فيعني أنه لم يجمع جميع الأحاديث، لم يجمع جميع الأحاديث. استغربنا لسبب انتهاء، هنقدر نقل جميع القضايا اللي في قضايا مهمه كثيره والكلام فيها طويل، لكن بعض المسائل الفقهيه كنا ايضا عرضنا لها اثناء التفسير، وقد عمت ببعض هذه المسائل الفتنه، فواجب التنبيه اليها نصيحه للمسلمين. منها مساله حكم التدخين، حكم الدخان وحكم التصوير، خاصه التصوير الفوتوغرافي وحكم السفر الى بلاد المشركين. نقتصر على مسألتين الاولين. الاخ محمد يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وصلى الله لا اله الا الله وان محمدا عبد رسول. حكم الدخان اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال ان الدخان حرام، ومنهم من قال انه مباح، ومنهم من قال انه مكروه. ممن قال أنه مباح الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة له في مجموعة الرسائل المنورية أفتى بأنه مباح، واستدل على ذلك بالدليل وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. أما من قالوا بالتحريم فمنهم الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية، والشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي قاضي قضاء قطر، وكثير من العلماء المعاصرين وكثير من علماء الشافعية والأحناف، ذكرهم الشيخ محمد بن إبراهيم في فتوى، وذكرهم أيضا أحمد بن حجر آل بوطامي في فتوى. الاعتماد على واعترض محمد منير الدمشقي في تعليقه على رسالة الشوكاني حين قال بالإباحة، وقال إن الشوكاني ذل في هذه المسألة، وأن الأصل في حكم هذه المسألة أنه محرم. أدلة الذين قالوا بالتحريم، أول أمر من أدلتهم قالوا في حديث أم سلمة الذي رواه الإمام أحمد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومسكر، فقالوا أن الدخان يؤدي إلى فتور العضلات، فهو داخل تحت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعترض عليهم البعض، وقال إن بعض الناس يشرب الدخان ولا يؤثر فيه، فقالوا أن العبرة بالإنسان السليم لا العبرة بالمسلم، العبرة بالإنسان السليم مش بالمدمن، فكذلك أيضا الخمر، فالإنسان المدمن لا يؤثر فيه الخمر، فالعبرة بالإنسان السليم وليس بالإنسان المدمن. أيضا مما تدل به على أن تحريم هذا الدخان التدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مالك في موطئه وحسنه الألباني وغيره، لا ضرر ولا ضرار، فقالوا أن هذا فيه ضرر بصحة الإنسان، وقد ثبت ذلك بالتجربة، وفيه إضرار بالغير وهو التبذير، وإضرار بالأسرة، فقالوا لا ضرر ولا ضرار، فاستنادا على هذه القاعدة يكون هو حرام. ثم قالوا أيضا أن الشرع جاء للمحافظة على خمسة أشياء، الشرع جاء بالمحافظة على خمسة أشياء، فهذا يؤدي إلى ضياع المال ويؤدي إلى ضياع النفس، فيكون من هذا الباب أيضا إيه حرام. استدلوا أيضا على تحريمه بالرائحة المؤذية، فقالوا أن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بني آدم، واستدل على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يشهد معه أن يأتي في المسجد، وقالوا لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى به ابن آدم. واعترض الذين قالوا بالإباحة على هذا الاستدلال، فقالوا هذا الاستدلال لا حجة لكم فيه، لأن الواجب الوقوف على النص وعدم الحاق غيره به، فقالوا إن ما فيش حجة في هذا الدليل. العلماء الآخرين قالوا كما أنتم ألحقتم القرات وغيره بالثوم والبصل، استدلوا أيضا بقول الله عز وجل وحرم عليهم الخبائث، فقالوا أنه من الخبائث، واعترض الإمام الشوكاني فقال إن هذا الاستدلال لا يتم لكم إلا إذا أثبتتم أنه من الخبائث، أما هو كون بعض الناس يستنذره وبعضهم لا يستنذره فهذا لا يدل على أنه من الخبائث، فاستشهد لذلك بقصة أكل خالد بن الوليد الضبع على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استحدثته نفسه أن يقوله، فقالوا أن الدليلين الآخرين لا حجة فيهم لمن قال بالتحريم. فالاعتماد الذين قالوا بالتحريم على أمور هو حديث أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومسكر، واعتمادهم على لا ضرر ولا ضرار، واعتمادهم على أنه يؤدي إلى الإضرار بالضرورية الخمس. حكم التصوير الفوتوغرافي، بس الشبهات اللي في التصوير الفوتوغرافي، وبعض الناس يستدلون على إباحته بأن هو ظاهرة طبيعية، يعني استغلال ظاهرة طبيعية تماما، كما تقف أمام مرآة فلنطبع صورتك أو تقف على صفحة ماء فلنطبع صورتك أيضا. فبالنسبة للأدلة للتحريم التصوير أو حكم التصوير عموما والشبهات حول التصوير الفوتوغرافي، حكم التطوير، التطوير قال الشيخ محمد الصابوني في كتاب رواء البيان وأيضا الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته، ومن علماء الثلاث الإمام ابن حجر والإمام الشوكاني والنووي أن التصوير حرام. وأورد الشوكاني في كتاب نيل الأوصي، وأورد صاحب المنطقة في كتاب عدة أحاديث على تحريم التصوير، وكذا أوردها الشيخ محمد علي الصابوني. من هذه الأحاديث أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق ومن أظلم ممن يذهب يخلق خلق الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق فليخلق حبة وليخلق شايف. حديث رواه البخاري ومسلم. أيضا من هذه الأحاديث التي تدل بها على التحريم حديث ابن عباس حين جاءه رجل يستفتيه فقال إني أصور تلك التصاوير، فأمر ابن عباس أن يدنو منه فدنا، ثم أمر أن يدنو منه فدنا، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن كل مصور يعذب بكل صورة صورها في الدنيا يوم القيامة، ويؤمر أن ينفخ فيها الروح وما هو بنافس أبدا، فإن كنت لابد فاعلا فالشجر وما ليس فيه روح. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وكانت اتخذت سترا فيه سورة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الستر على الباب فلم يدخل، ثم هتك الستر واستخذته عائشة رضي الله عنها وسرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث كثيرة نكتفي بهذا القدر تدل على تحريم التصوير نكتفي بهذا القدر منها. أما شبه الذين قالوا بإباحة التصوير في التوراة، قالوا إن التحريم لعلتين: العلة الأولى مضاعاة خلق الله، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم. والعلة الثانية الخوف من الوثنية، الخوف من الرجوع إلى الوثنية، تسد الذرائع وخوفا من الرجوع إلى الوثنية. الذين قالوا بإباحة التصوير في التوراة استدلوا على ذلك بأمور: أول حاجة قالوا إنها صورة لا دل لها، صورة لا دل لها، والأحاديث وردت فيما له ذر. ثاني حاجة قالوا أن، واستدلوا على كده بحديث إلا رقما في ثوب، حديث طلحة وسهل بن حنيف، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة الذي فيه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وكان هنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة ستر عليه سورة الطائر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ألهاني هذا أو شغلاني هذا. واستدلوا أيضا وقالوا إن إيه إنه لو لم يكن ذل فهو إيه فهو حب للذل وكالسورة في المرآة وغيرها. أولا الرد على التفريق بين ما لا ذل له وما له ذل، فإن العلماء لم يفرقوا بين ما له ذل وما ليس له ذل، اللهم إلا بعض العلماء كالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. أما عدا من العلماء فلم يفرقوا بين ما له ذل وما ليس له ذل. وقال الإمام النووي عند عدم تفريق بين ما له ذل وما ليس له ذل في كلامه على حديث عائشة حين هتك رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر فقال فإن كل عاقل يعلم إن هذا الستر ليس له ذل، لأن كانت كورة وليس لها ذل. فهذا دليل على إيه؟ على عدم تفريق بين ما له ذل وما ليس له ذل. أما الكلام على حديث إلا رخما في ثوب فالكلام فيه قال كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز.